ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد تكلمنا فيه بأن مع كثرة المنكر وقلة المعروف يصبح الأمر بالمعروف نادر إلى أن يصير إلى مستحيل. ورد في حديث فيه يعني مقال طويل، وهو مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العام. وهذه الأشياء طبعا كلها معوقات في سبيل الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. إذا رأيت شح، والشح أعلى درجات البخل، لأن البخل الإنسان يمنع حقه عن غيره، يعني أنا أملك شيء أمنعه عن غيره. أما الشح فإنه يمنع الخير الذي ليس له أو لا يملكه عن الغير، يعني أتمنى أن يكون كل الناس محرومون من خير ليس في يدي، وده أعلى درجة البغي والظلم. فإذا رأيتم شحا مطاعا، وهذا الشح صار أصل عند الناس، ودنيا مؤثرة عن الآخرة، يعني أن الإنسان يفضل ويسبق الدنيا والتافه منها عن يعني أي باب من أبواب الآخرة، ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، يعني كل إنسان معجب أن يحسس أن رأسه ودماغه هي أفضل شيء. ولذلك بنرى أن كل إنسان يثق بعقله أكثر من أي شيء آخر، تجد أن هو العقل بتاعه هو أي شيء، حتى المجنون، يعني لو قيل للمجنون أنت مجنون ممكن يضاربك. فإعجاب كل ذي رأي برأيه، دنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخويصة نفسك. وكلمة الخويصة من على شكلتك، يعني إنسان ملتزم، إنسان محترم، إنسان كذا، فعليك بأهل الفضل وأهل الخير يكون هم خاصته، هم أصحابه، هم الذين تتود معهم. والإنسان بلا صحبة مهلكة، لأن للأسف الشديد كثير من الناس أو كثير من الأخيار ممكن يقول لك أعتزل وينزوي. أول طريق التفلت والضياع هو هذا الباب. فنحن بنلاحظ أن الإيمان والإخاء كلاهما مرتبطة، ولذلك يعني الاعتزال هذا يكون عند أعلى درجات الإيمان، يستند بأي دافع، مع الخوف على نفسه من أعلى درجات التفلت. يعني في تناقض بين الاثنين، إن الفساد عظيم جدا وترى نفسك هتضيع تماما، وترى نفسك دخلت في بوابات الكفر والضلال، وفي نفس الوقت عاجز انك تقيم. فاقل حالاتك انك بتعتزل، وان تكفي الناس شرك او كفيت شر الناس. لكن قضية ان كثير من الناس بينزوي هي دي اول درجة واول بوابة انه بيتفلت، بيبقى يقول لك انا بقى اصل الاخوة مش عارف مين وصفاتهم. دايما الانسان بيجد علل، يعني لن تجد في مجتمع وخاصة في المجتمع المعاصر إلا وتجد في بلايا ورزايا وهذه الأشياء. يعني موقف شفته لأحد الإخوة من طلبة العلم، الموقف ده أثر فيه جدا، وأنا طبعا ما كلمت الأخ، لكن موقف عجيب. كان يصلي، أنا شفته بيكبر تكبيرة الإحرام، وبعد ما كبر شوية كده يعني ممكن نص الفتحة، وتقريبا حاجة شغلته في إيده، حاجة شغلته في إيده، عمل كده ومصلي كل ده هو في صلاة. فأنا قلت بصيت قلت ده ساب الصلاة، يعني إيه اللي خلاه ساب الصلاة؟ وفضل إيه عمال يحرك يشوف إيه اللي في إيده وصباعه، وبعدين شوية كبر وراح نازل. طب ده مشهد مرعب ومشهد يعني، وطبعا الأخ فاضل ما سمعنا فيه، ده دليل ان ايه؟ ان الفتن بتهلك القلوب، الانسان دايما مشغول. فلذلك انت في زمن يعني هتزيد فيه الفتن، وهتزيد فيه المحن، وهتزيد فيه البلايا. بعض الاخوه الاقيه مثلا مجرد الامام يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يروح ناطط قايم فوق. ما ده من البلاء والفتن، يعني ما عندوش استعداد، نفسه ايه؟ مش قادر يقعد حتى يختم الصلاه، على طول يروح ناطط قايم مثلا والى اخره. هذه طبعا كلها فتن بشكل. سترى من اخوانك اثرا، سترى من اخوانك بعض الخلافات، بعض الشح الى غيره. لكن قضيه العزله قضيه خطيره جدا، والانسان بداخله شر دفين ربما لا يعرفه الا عند الاختلاف. يعني اي انسان لا يجوه شر، ولكن طالما ان الشر هذا مفيش حد بيحركه، زي بالضبط واحد عنده نار ما حدش حط عليها حطب، مش هتيج وتستعد وتطلع. فبالتالي ان هذا الشر اللي داخل الانسان اللي يحركه ايه بقى؟ ايه محرك خلاف وغيره وغيره، بتلاقي نفسك بتسقط صلى الله عليه وسلم. واحد الاخوه يعني حقيقه كان يعني راس كبيره، يعني راس في بعض الجماعات كبير جدا جدا، وانا حقيقه احترمه، كنت احترمه الى يوم احترمه ايضا. يعني هو محترم انه ما عنده تعصب ولا عنده من نوع الايه اللي هو التكدير اللي موجود عند غيره. فجاه قابلني، فانا ظننت انه طبعا يعني تعجبت انه هو محتاج بيلحن عاوز يقابلني وكده. فالشاهد هنا قابلته فقال لي انا في فتنه عظيمه جدا. ما هي الفتنه؟ قال لي يعني الاوضاع وكذا وكذا، هم الشاهد. فقال لي ترأيت ان انا ابتعد. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني الوش اللي موجود ده خلافات ومش عارف مين وبتاع، ابتعد. قال فابتعدت فرجعت الى صحبه سوء كنت اعرفه من سني. قال فما زلت اغير معهم حتى الان كدت اهلك، وصدري الان ضاق ولا ادري ما السبيل. يعني اقصد هذه عينات وصوره يعني بيراعيها ويلاحظها في اثناء السير، لان بعض الشباب بعض الاخوه تجده دايما متململ ودايما يحتقر غيره، يعني يحس ان هو مثلا في وضع معين في مكانه معينه انه افضل من غيري، يحس ان دايما يحاول ايه دايما انكار على من خالفه او انكار لمن معه. وهذه قضيه خطيره، يعني هذا سرعان ما هذا الشخص، وممكن الانسان دخيله عله او بدخيله عله، ممكن العله لا تظهر الا بعد سنين طويله جدا. تجد المسكين قطع رحله طويله جدا في الالتزام، قعد 10 سنين 20 سنه، وبعدها يقول لك ده انا طلعت حمار ومش فاهم حاجه ومش اي حاجه في اي حاجه في اي حاجه، والناس دول ضحكوا عليا وغرروا بيا وجرروه وسيبوه الدنيا ومش عارف وهذه الاشياء. هذا طبعا بسبب ان في علل دخيله موجوده في نفس وداخل الانسان. فلذلك ينبغي ان الانسان دائما يراعي امر نفسه، ويحاول يتعلق بالله عز وجل، ودائما يصاحب ويقارب الاخير الافضل فالافضل. يعني ليس ما تستروح نفسك، لان مشكلتنا الان بندور ايه؟ انا بستريح مع مين؟ يعني احد الاخوه بيقول انا عاوز اقعد مع اللي بستريح له. احنا مثلا مع فلان استريح له، اكبر مصيبه هذا. ليه بقى؟ لان غالبا الراحه اللي الاخ بيختارها او بينقيها راحه نفسيه مشاكله. واحد طريف ظريف زيك كده، واحد ظريف مع واحد ظريف، لما يجي له واحد كشر ما يعجبوش. وقد يكون الكشر هذا تقي نقي، عنده من الفضل، عنده من الخير، ما يصلحك أنت، ما يصلحه إلى آخر. فالإنسان دائما حينما ينظر ويقيس من يصاحب من يحب، بلاش الصحوبية. ممكن تلاقي واحد مثلا يعني غيتت وتلاقي نفسك مش قادر تتأقلم معه، لكن عنده دين، بدينه قد يصلحك وبدينه قد يقومك. والإنسان لا يدري أين الخير. فالإنسان دائما يعني من المقاييس والموازين انك لا تحب حب عظيم، لا تصاحب، لا تلقي بقلبك الا انسان تقي. وذلك في اثر لا تصاحب الا مؤمن ولا أكل طعامك إلا تقي إلا تقي. كنت سمعت هذا الحديث من الشيخ كشك مرة، يقول لك صاحبك إن عضيته إن عضيته هي الحسد، مش هي مش هقول حاجة، إن جابتك وكان عندك أكلة هيفضحك. أقل حاجة يقول لك إيه ده الأكل ما كانش فيه ملح أي حاجة يعني، يعني من كان الشيخ رحمه الله رحمه الله تعالى قال فيه طرفة. فالصاحب اللي هو يسترك بقى، اللي هو يسترك ويسترك مش على ده، في وقت الأزمة في وقت الشدة أول ما تلاقي نفسك كده ها سقطت في أزمة معينة في معنى معينة ها تلاقي هو قلبا وقريبا معك. لكن اللي هو عمال يهيص معاك ده ويطبطب عليك ويطبطب عليه وتهزر معاه ويهزر معاك، هذا ليس بصاحب لأنه ما بقتش منه حاجة. الصديق عند الأزمة عند الأزمة. وذلك ذكر الخطابي رحمه الله تعالى أن أعرابيا كان من أهل البادية، كان بينزل المدينة فخاوى رجلا تاجر بقال أو من التجار، فالأعرابي بفطرته صاحب المدينة لما قابله كويس حبه جدا. وكثير بعض الناس يا أخواننا بيبقى قلبه فيه نوع من الطيبة وطيبة زائدة، قليل الإحسان يؤثر فيه جدا، أي إحسان تجد كده قلبه بينفرج ويحاول كده إيه اللي بيحسله ده تحسن لك بابتسامة ممكن يعمله أي حاجة. فالرجل لما هذا الرجل كان ينزل يستريح عنده شوية، شيل عندك الكيس ده شيل الحاجة دي مش عارف إيه بتاع، فكل ما نزل مع الوقت كان يجيب له سم لبن، يجيب له بيض، يجيب له معزة، يجيب له جدي، أي شيء من البادية طول ما هو نازل يجيب له، يعني زي ما بيقولوا كده نجرأه من خيره اللي هو عنده. جاء في مرة اتزنق الأعرابي في حاجة تافهة يعني، عاوز مثلا فلوس يروح بيها، عاوز مثلا يجيب حاجة طلب مش لاقيه، فهم اتزنق فراح للراجل والراجل معه، فبيقول له ما اديني يعني ماشي الفلان لغايه ما ارجع المره الجايه. فتململ لك بقى ازاي وقعد يبص يمين ويدور وكان فلوس يخبيها ومش عارف ايه وبتاع. العربي فهم زهق، فازاي ده انا بقالي مثلا كام سنه ولو حسبت اللي انا بجيبه لك ده في نفسي العربي اللي بجيبه لك ده مش ده ولا حتى اللي انا هاخده منك ده معشار وهرده لك المره الجايه. وطبعا صاحبنا كل ما بيلاقيه جايبه هو جايب بالشيله بتاعته ها من الفرح طاير ياخده بالاحضان، شايف الكيس ملان والمش عارف ايه ملان وماسك له شنطه ومش عارف احضن وبوس. فاذا قال العربي اذا كان ود المرء ليس الا كيف انت وحالك او القول اني وامق لك حافظ فاف لود ليس الا كذلك، لسانك معسول ونفسك بشة وعند الثريا من صديقك مالك، فأنت إذا همت يمينك مرة بمعروف قاتلتها شمالك. يعني الرجل بيقول إيه؟ بيقول إذا كان هو الحب ده إنك تقابلني وتبوس مش عارف مين وكيف أنت وحالك وأنا مشتاق لك ومش عارف إيه والكلام ده، فأف لود ليس إلا كذلك، لا مش عايزين الود ده خالص. لسانك معسول ونفسك بشة، لسانك جميل وكلام تطلع جمالك حلو جدا ونفسك ما شاء الله، وعند الثريا يعني النجم اللي هو ايه البعيد قوي ده من صديقك مالك، لو احتاج منك حاجه مش ما بتديلوش، ده انا طالب منك بس كنت في ازمه. فهم من ضغط يتوصل طبعا الحته الاخيره الطريفه دي، فأنت إذا همت يمينك مرة بمعروف، يعني حتى لو أنت فكرت أنك هتدي إيدك دي هتدي الشمال هتديها ها وتروح أقعاها عشان ما تديش. فهو طبعا هذا للأسف الشديد حال كثير من أهل الزمان. فلذلك الإنسان يعني لا يغتر بإيه، يعني الإنسان دايما يجعل وده وحبه مع الأفضل فالأفضل حتى تستقيم أو يستقيم قلبه ولا يفجع لا يفجع. يعني إنسان كده دايما عند الموازين يمشي كما يقال درجة درجة وخطوة خطوة. فرجعت للقضية المهمة جدا وهي أن الحب في الله أن الأخوة من أصول الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة أخى بين المهاجرين والأنصار وأخى بين جميع الصحابة، وربنا عز وجل جمع في كلمة إنما على سبيل الإيه كل حصر، إنما المؤمنون إخوة، فالمؤمن استحالة يكون بغير أخيه يعني له سند، وكلمة أخ بمعنى أخ. وذلك نقرأ في قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه، يعني دايما هو العزوة والقوة. وعندنا مثل كان مثل في الصعيد يقولون الواحد لما بيتشاك بيقول إيه، تقولوا إيه أخ أخي يا أخ، فالأخوة طبعا، ومش لازم أخويا من النسب، قد يكون أخوك من النسب واخد أرضك واخد بيتك ونصب عليك ومحتال وبهدلك، لكن أخ أخ معنى أخ يعني أخ وأخيه. وطبعا أعلى درجة الأخوة هو الأخ إيه، الأخ في الله. طبعا هذا الكلام كما ذكرنا يتعلق بأن المسلم لازم له عزوة قوة، وذلك أعظم بلية يعني تفرقنا بالتفرق، ترى أن الملتزمين في تفرق شديد جدا، لأن كل واحد له هوى، كل واحد له هوى معين جانب معين، رغم أن الدين ليس إلا هوى واحد فقط، هوى واحد فقط. وذلك عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أرى أن ربك يسارع في هواك، طبعا التعبير يعني ممكن يكون في نوع من الخطأ، لكن يسارع في هواك أي أن يسلم ما أراد شيئا إلا وربنا عز وجل أنزل فيه وحي لحب الله عز وجل لرسوله. كذلك نفس القضية، يعني الدين واحد لا متنوي، والشرع واحد لا متنوي، وقضايا الخلاف رسمت. يعني احنا مثلا الآن بعد مثلا دلوقتي في القرن الكام دلوقتي 15 ولا 16، في القرن الخمستاشر يعني أظن ما هناك قضية فرعية أو جزئية إلا وصنف فيها مصنفات أي قد. طب إيه سبب الخلاف الموجود الآن؟ في كل بلد حزب، حزب عتريس وحزب عبد السميع وحزب معرفش مين، وفي كل محافظة كم حزب، والبلد كلها أحزاب، وتلاقي اللي عاوز يلتزم وتحير أروح لحزب مين مع مين، رغم إن أصلا لا يوجد مسألة فرعية جزئية دقيقة كبيرة إلا وحسمها من سبق. وكان قديما في أمر الخلاف كانوا ناس يعني عندهم نوع من الورع والدين، يقول الشافعي ما ناظرت رجلا إلا ودعوت الله أن يظهر الحق ولو على لسانه. يعني أنا مش عندي هوا، أنا عاوز أبقى رأس، عاوز أبقى زعيم، عاوز أبقى الناس تبصيلي، عاوز الناس تسمع الخطبة بتاعتي، عاوز أجمع. هي بلية، هذه أعظم مصيبة لو وصل الإنسان لهذا الحد، إن هو عاوز يبقى رأس، عاوز يبقى أنا المسؤول، لو تنازع رأساني لا ده يقتل بعضهم الآخر عشان مين اللي يمسك ويملك ومش عارف مين، ورغم إن مفيش حد يملك حاجة. فلذلك يعني قضية التفرق وقضية الخلاف لما ننظر نرى الأصل فيها الهوى. ومن الطريف أن الشافعي ناظر رجلا فالشافعي قال حجته والآخر قال حجته، لاحظوا هذه المسألة مهمة جدا، فاقتنع الشافعي برأي الآخر وقال به بعد، واقتنع الآخر برأي الشافعي وقال به بعد. يعني ده من عجيب المناظرات، إن هدفي إن أنا أوصل لحق أي إنسان ملتزم، أي إنسان عنده دي عاوز أوصل أين الحق. لكن الآن نرى التفرق الموجود والشعذمة وي إلى غيره، التفرق في كل شيء. يعني لو قيل نتفق يبقى نختلف على ألا نتفق، يعني لو وضعنا قاعدة متفق عليها كالشمس في ربيعة النهار ترى الأصل هو الخلاف، وترى الأصل هو عدم إن إحنا ما نتفق. فلذلك يعني عندنا علل كثيرة وأمراض دفينة، وخاصة إن فتحت الدنيا الآن، فتح الأمر على الغالب، وصار البعض بقى يطمح بالسياسة، واللي يسمع إنه مش عارف عاوز يبقى وزير ويبقى سفير، وواحد عاوز يبقى مفتي، واحد عاوز مش عارف يبقى أمير. فتحت الدنيا فتح عجيب جدا، والكل عايش في أحلام. يعني الواحد مثلا قاعد كده بعد ما كان يتخيل إن هو مثلا ما عارفش، واحد بيحلم إنه يبقى رئيس جمهورية، مفيش مشكلة في هذا، يعني ليس هناك مشكلة إن الإنسان يبقى حاكم مسلم وحاكم شرعي، لكن لابد أهيئ نفسي لهذا، يكون عندي التهيئة القلبية إن أنا أهيئ نفسي للتمكين القادم. لكن نبص للاختلاف، والله أنا هعمل مثلا سعد سفير، هعمله سفير بره، ما أنا بيت رئيس جمهورية مثلا أي حاجة. طيب سعد صاحبي من زمان وحبايب، وبعدين بعد كده رأيت ان سعد ما ينفعش يبقى سفير، ده لو بقى سفير هيقفل البلد الثانية وهيجيب ضرفه، فانا بدل سعد رحت جبت واحد ثاني. سعد ايه مكانه وتشال من السفارة هيسيبنه ويمشي، يعمل عليه انقلاب. هو دي مشكلة طماع البشر، لا يضبطهم الا دين. يعني ما جمع قلوب الصحابة الذين كانوا شراذم وكانوا على اختلاف، وجمع الأمم وجمع العبد مع الحور إلا الدين، ما جمعهم إلا دين فقط. ولذلك ملكوا الدنيا. يعني فجأة كده لما بص لها إيه، أبو بكر وعمر وبلال العبد وصهيب العبد وعمار المولى وكل هؤلاء الشاكلة، ويخرجوا إلى ملوك الأرض، الدنيا فتوح، ما تعسر أمامهم حجر. علاء بن الحضرمي لما يلاقي البحر بينه وبين العدو يقول البحر يا بحر نحن جند الله عز وجل وقصدنا يعني غزو هذه البلاد، فالبحر يروح بايخ بالفرس والفرس الخيل يمشي على المي. وآيات ربنا بيريها لأولياء القوم لأنهم صدقوا الله عز وجل، كانوا صدق في المحبة، صدق في التمكين، صدق في كل شيء. احنا ما عندناش صدق، احنا كل واحد ماشي بألعاب بحيل، تلاقي الاخ من دول يجي وعمال يجيب لك حيل وكأنه فاهم، يفتكر انك حمار ما تفهمش، حيل ومش عارف مين وشغل ما عرفش مين وبتاع يحس فيك دايما ان انت غبي فمش حاجه خالص، وان هو الفهلوي هو اللي فاهمه هو ما عرفش مين ومين ومين. يعني انا اذكر مثلا لما خرج عمر بن الخطاب يودع سعد لفتح فارس، سعد النبي وقاص وراح يفتح فارس. طيب هل قعد عمر كده يتخيل كده يا سلام هندخل البيت الابيض اللي هو ايوان كسرى، يا سلام كل واحد كده يجمع له 2-3 مليون ونفك كده على الاخوه كده وعلى الصحابه اللي هم عايشين في ضنك وعايشين في تعب، ونوسع وده يبني له بيت وده يبني له قصر ومش عارف ايه. وقعد يفكر كده وهو ماشي بيودع سعد، من امتى بقى اللي حصل هذا؟ والله ما حصل، بدليل ان لما فتحت فارس والمسجد امتلى بالذهب والفضه ومش عارفين، عمر جلس يبكي خاف على اصحابه من الدنيا. قال ما فتحت على قوم الا ضربت بين قلوبهم، ما فتحت بقى الدنيا كلها خاف على الصحابه ان يخرجوا يتفتنوا الصحابه. يجي له ابن عوف يقول له يا امير المؤمنين من لها الاء هذه البلاد؟ إن قومها قد يرتدون ويرجعون، قال إن ارتدوا سنعيدهم. شفت خلال كلمة عمر؟ يعني بيقولوا الناس دي فارس والروم ومصر ومش عارف ايه وبتاع، عمر رافض تماما إن حد من الصحابة يطلع من المدينة. هي المدينة هي الأصل هي الحصن هي القلعة هي هي هي هي. يجي له ابن عوف وباقي الصحابة يا أمير المؤمنين. طبعا عمر سمع بقى ان الفرس دي رياض غناء وفيها ما فيها وجنان الدنيا وفيها وفيها، خاف على اصحابه ان يتفتنوا، يطلع الصحابي من هنا يروح يشوف المكان اللي هناك يتغير. فضل عمر مصمم ان ما فيش حد بيطلع، ان ارتد واحد منهم بلد هنرجع لهم صحابته، احنا قاعدين هنا وبعبع هيخافوا مننا. الى ان تغير فكره عمر بكثره قيل الصحابه، دخل الصحابة هناك راح جايبين المعرفش الموالي هنا، إلى أن قتل عمر، قتل في قاع الخلافة في داري في المدينة، قتل عمر على يد واحد مجوسي، وكان رأي عمر هو الصائب. إذن مشكلتنا يا إخواننا دين، مشكلتنا دين، كيف يثبت القلب مع الله عز وجل، كيف أحب لله حتى لو بينه وبين صاحب خلاف. إيه المشكلة لما نختلف مع بعض؟ ايه المشكلة؟ الصحابة اختلفوا لكن ما تصارموا، اختلاف الرأي، انا لي رأي وانت ليك رأي، وانا مصمم على رأي وانت مصمم على رأي، احترم رأينا الاخر، ايه المشكلة؟ مشكلتنا ديكتاتورية. يعني نظام الدكتور ابو العلي القديم ده هو رأيه بس. يعني مثلا اقل ما يقال مثلا في قضية الاحزاب يجوز ان بعض الافاضل بيرى ان الوضع خطير وان البلد ممكن تخش في صراع، وان هو لو دخل في الصراع مع الانظمة القائمة قد يخفف حدة التغيير السريع، وهو مأجور على هذا الاجتهاد. لكن ما تجيش تجعل اجتهادك اصل وتفرضه على الاخرين، دي مصيبة. يعني الاصل اللي موجود اللي هو يقرأه ان الدولة بقت دولة علمانية لا دينية، ومش هنبني اي نظام في مصر ديني، واي حزب ديني ممنوع يترشح، ولازم يكون في نسبة من الاقلية من النصارى ومن اليهود لو في يهود، ومن البوذيين ومن مش البهائي، اي مهم ما فيش كل ديني اطلاق. وهذا خطأ ان انا ادخل وانا اشارك في هذا، هذا خطأ وخطأ عظيم جدا. طيب يبقى الاصل انني لا اشارك، والاصل انني ادعو الى الله عز وجل، والاصل ان اذكر بالله تبارك وتعالى الى ان تجتمع القلوب، وان يكون للمسلمين قوة. احنا الان لو جمعنا عشر بس على فكر واحد ورأي واحد وتوافق واحد ما تلاقيش. واكبر دليل حطي لي خمسة ستة مع بعض في مكان وسيبهم اربع شهور، بلاش اربع خليهم ثلاثة، كل واحد هيجي يشتكي لك، ده فلان معرفش بيشخر هو نايم، ده فلان بيرفص هو نايم، ده فلان بيقرب صوت عالي، ده فلان مش كله بيشتكي. ودول الذروة بقى اللي هم هيكونوا علماء الأم، وكل أخ يقول أنا مش عارف أقعد، أنا عاوز أقعد في مكان لوحدي، كل واحد عاوز له شقة لوحده من طلبة العلم، أنا مش مستريح، اللي مش عارف مين. طب دول دول هيمسكوا البلد؟ دول هيتملكوا؟ دول هيبقوا حكام يقيموا شريعة الإسلام؟ أنا أقول لا والله، لا والله، لا والله. إلا أن نبدأ البداية اللي تربى منها الصحابة رضي الله عنهم، وتربوا على الأثرة وعلى الصدق وعلى الدين، وابتلوا هذا الابتلاء العظيم جدا جدا حتى ممكن له. وذلك أنا أكرر وأزيد أقول، كنت أتمنى إن السلفية ما تسرعش في الدخول في الأحزاب أو الانتخابات اللي جاية، النظام اللي جاي الجديد. ليه؟ لأن السلفية يعني هي فكرة دينية شرعية كانت بعيدة تماما عن السياسة، وأي تجربة إنسان يدخلها من غير ما يعرف إيه مقوماتها لابد أن يفشل. فكنت أتمنى إحنا ننتظر ونتريث شوية كده ونهدى ونشوف الجو ماشي إزاي، هو فعلا هيبقى فيه انتخابات، فعلا هيخلوا ممكن يكون في نوع من العدل، ممكن أي نشوف ناخد نفسنا شوية، ننشغل بالدعوة، نلم شعفنا ونحب بعضنا، ونحاول كده الخلافات الموجودة ننزلها بدل ما نجري كلنا الحق مين اللي يمسك حزب ومين اللي يخش في المش عارف مين ومين. وزاد شكلنا في البداية لسه اهو واتفضحنا. فكنت اتمنى ان احنا نتريث شوية، وايه والحرية اللي احنا شايفينها دي كنا وجهناها في الدعوة أربع سنين، دورة واحدة بس، دورة واحدة بس، والسلفية كانت خلت مصر من اسكندرية لغاية أسوان، كل أسوان والدنيا كلها بقت يد واحدة مع الملتزمين، لأن البلد مفتوحة دلوقتي وفيها حرية فعلا. يعني أنا لا أنكر، أحد ينكر إطلاق إن فعلا النظام الأنظمة اللي موجودة حاليا اللي موجود ده كله نادي بالحرية، وكله عاوز حريه، هم ليهم هدف اخر من الحريه واحنا لينا هدف اكبر من الحريه. هم هدفهم تكون فوضى خلاقه، احنا بنقول لا، هنلم نفسنا وندعو ونروح النجوع والعزب والبلاد ونروح الصعيد. يعلم ربي لما كنت في رحت يعني بعد الثوره مباشره رحت لفيت كذا مكان في الصعيد، والله رايت اعدادا ما كنت اتخيلها قط، جمهور جيوش عشان اخرج. يعني تقريبا كان اكبر مسجد في بلد، مسجد كبير جدا جدا، كان ممنوع اي حد يدخله، ويعني ساحة كبيرة جدا، المسجد بره وجوه عشان اخرج من المسجد تقريبا ساعة ونص، ساعة ونص، وشوق ورهب شديد. طيب انا لو دخلت لهم من منطلق رشحوني يا استاذ سعد معايا، لو دخلت لهم قلت لهم ايه انا جاي عشان ترشحوا صلاح عبد الموجود اللي بيقول انا داعيه، هتقول لي يا استاذ سعد انت غيرت ليه؟ ها احنا خلينا الاول ايه، احنا كنا في الدعوه وكده، دخلنا ليه دخل الباب؟ هو دي الناس طبعا الناس. فلو كنا تريثنا وانتظرنا فقط دوره واحده نشوف ايه اللي هيحصل، نشوف الاخوان اللي عندهم خبره سابقه دول هيعملوا ايه، ويمكن الإخوان تخليهم دايما قدامك كده إيه ترس وإنت وراهم وناس عندهم مهارة وعندهم خبرة ومش عارفه كده وتشوف لو نجحوا وعملوا ممكن وراء الإخوان تخش وبسهولة جدا جدا. التيار أو الفكر السلفي بيؤثر أكثر من الإخوان لا خلاف على هذا لأن الناس تحب الالتزام الجامد ما عندوش كده نص نص تؤثر جدا جدا جدا لكن للأسف رأينا الدوامة دارت والأمور طحنت. وطبعا أنا الكلام اللي أنا بقوله الآن لأن طبعا كما قلنا الشقاق بيزيد وبعض الأفاضل الكبيرة كانت رؤوس لقيته بيجي لي أنا بقول أنا تايه بقول أنا مفتون بقول أنا ضايع بقول حاسس كده إن إخواننا انشغلوا بالهيصة دي ومش مش فيش مش عارفين نصلي مش عارفين نقول ذكر مش عارفين نقرأ قرآن كله مشغول مشغول. فلذلك طبعا يعني أنا أرتب هذه إن أنا أوجع دماغكم بالكلمتين دول وهو إن نحاول إخواننا إن إحنا نرجع لقلوبنا كل حد يرجع لقلبه. أين قلبك؟ اجمع قلبك اجمعه بصدق شوف نفسك تايه في إيه لأن في الفتن دي لما تلاقي غيرك مشغول أنت هتنشغل تلاقي غيرك تايه أنت هتوه تلاقي قاعد في كل مكان الكلام اللي مش عارف ايه الحزبية العذاب هنعمل وفلان هينتخب وفلان هيروح وفلان رئيس وفلان معرفش مين والبلد تبع فلان وده تبع فلان وده تبع علا ده وصلنا الحال في بعض البلاد ان بعض الاخوة سواء كان سلف او غير سلفي يقولك البلد دي بتاعتي ما حدش يدخل البلد دي ابدا ده لسه مفيش تمكين يعني لسه لم يمكن لنا يقولك لا دي بلدي دي مقفول عليا دي الاخوة بتوعي والبلد وهم تلاقيهم 10 في البلد والبلد مثلا 10-20 ألف وهو بقى الراس ومسك البلد دي مصيبة كبيرة جدا. أنا وجعت دماغكم أقول قولي هذا أسمعكم إن شاء الله نكمل إن شاء الله.